شرح مقدمة المنظومة. أبدأ باسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. أبدأ في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأنه كله، ومنه هذا التصنيف: بسم الله متبركا ومستعينا به أو إياه، يتعدى بالباء وبدونه، أي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته، كما قال تعالى معلما لنا في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهو خطاب شامل لجميع الأمة، وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشر نهي لنا عن الاستعانة بغير الله عز وجل، لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم غيره تعالى غيره تعالى. فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله تعالى عليه، فكيف يجوز لنا أن نطلب الإعانة منه على فعل غيره؟ والعاقل يفهم ذلك بادئ ذي بدء. خلاصة القول في تفسير البسملة. والكلام على تفسير البسملة هنا، يعني الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالاستعانة باسم الله، والمقصود أن الاستعانة مصدر استعانة يستعين، وهو يتعدى بنفسه فتقول استعنت الله أو أستعين الله، ولذلك يقول ابن مالك: وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها مطوية. وقبل ذلك الحديث في مقدمة خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده وماذا؟ ونستعينه. ومنه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد يتعدى بالباء كما في حديث عبد الله بن عباس الذي ذكره الشيخ: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا هو الشاهد. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. والمهم أن استعانة تتعدى بالباء، فتقول استعنت بالله أو أستعين بالله أو أقول مستعينا بالله راضيا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كما يجوز أن يعدى بنفسه فتقول استعنت الله وأستعين الله على كذا. فهذا كله سائغ لغة. والكلام على تفسير البسملة مستوفى في كتب التفسير. ولنذكر خلاصة ذلك فنقول: الباء أداة تخفف ما بعدها، تخفف أداة ما بعد. أداة تخفف ما بعدها، تخفف ما بعدها، ومعناها في البسملة الاستعانة، وتطويلها في القرآن تعظيما لكتاب الله عز وجل، وإسقاط الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها. وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طولها على الباء ليدل على السقوط. ولذلك لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك الذي خلق ردت الباء إلى هيئتها. والاسم هو المسمى وعينه وذاته، فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه. لماذا قال الاسم هو المسمى وذاته وعينه؟ وما هو الأسلم من هذا؟ على كل حال، الأولى أن نقول الاسم للمسمى، وسيأتي له تفصيل إن شاء الله تعالى عند الكلام على أسماء الله الحسنى. ولكن الأفضل والأولى أن نقول الاسم للمسمى، ولا نقول هو عين المسمى، ولا نقول هو غير المسمى، لأن الناس قد اضطربوا في هذه المسألة اضطرابا كثيرا. فالأولى من كل الأقوال التي تذكر في هذا الباب أن يقال الاسم ماذا؟ للمسمى. الاسم للمسمى. الرحمن اسم لله، والعزيز اسم لله، والحكيم اسم لله، والغفور اسم لله. فلا نقول غيره كما تقول المعتزلة، ولا نقول هو هو كما يقوله الآخرون. فنقول وإن كان بعض الذين يقول الاسم هو المسمى لا يعنون به يعني أن الاسم بالذات هو ذات المسمى، يعني أن الكلمة هي عين الله، لم يقل هذا أحد. إذن لكن الذين قالوا ذلك يقصدون أن الاسم يطلق ويراد به المسمى، يطلق ويراد به المسمى. وكما قلت الأولى من ذلك كله أن نقول الاسم للمسمى، الاسم ولله، ولذلك يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى له الأسماء الحسنى. هذا يؤيد ما ذكره كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أن الاسم ماذا؟ للمسمى، فلا هو غيره ولا هو ماذا؟ عينه. فنقول الأفضل من هذا الاسم للمسمى. نعم. كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعون فله الأسماء، أيما تدعو، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولو كانت أسماء الله غيره غيره غيره غيره لكان الداعي بها مشركا ادعى مع الله غيره، ولكانت مخلوقة إذ كل ما سوى الله مخلوق. لأن المشركين يعني يقولون، أو لأن المعتزلة والمؤولة يقول الاسم غير المسمى، ومن هنا قالوا إن أسماء الله مخلوقة، وكثير منهم وصف جعل صفات الله وأسماءه مخلوقة، خلقه كما خلق سائر الأشياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولذلك رد الله عليهم بهذا. ولو قلنا إن اسم الله مخلوقة لا جرد الله تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته، وما ليست له أسماء وصفات فليس بإيش؟ فليس بشيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلذلك نقول إن أسماء الله تبارك وتعالى يعني وضعت له، يعني سمى بها نفسه، هو الذي سمى بها نفسه، ولم تخلق حتى تسمى بها بعد أن لم يكن متسميا، فهمنا؟ فنقول الاسم للمسمى، الاسم للمسمى. وأما ما عندهم من شبهة قالوا يلزم من الاسم تعدد، من قولنا إن الاسم يعني هو المسمى أو المسمى يلزم منه تعدد القدماء، فهذا لازم إلزام بما لا يلزم. فإننا نقول لا نقول إن أسماء الله تبارك وتعالى غيره، وإنما نقول الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أول بلا ابتداء وآخر بلا بلا بلا انتهاء. نعم. وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الملحدون تشمل الذين شبهوا والذين عطلوا، تشمل الجهمية والمعتزلة ومن سار في فلكهم، وتشمل المشبهة كالكرامية الذين شبهوا الله بخلقه ومن سار في فلكهم. نعم. وسيأتي بسط القول في ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء. هو كما قال الشيخ يعني هذه عبارة عن إشارة، وإلا سيأتي تفصيل لمسألة الاسم هو المسمى أم غير المسمى، وعند البحث على الأسماء الحسنى. وهذا الذي يدعوني كما قلت لكم يعني أرجح أن نقرأ الكتاب، لا بأس أن نمر على بعض الأشياء التي استطرد فيها المصنف مرورا ولا نتوقف عندها في الشرح، يعني مثلا ما استطرد به في دلائل توحيد الربوبية أظنه من الوضوح بمكان، نعم، فنقرأه قراءة ولا نعلق عليه إلا بشيء يسير، لكن في قضايا في الشرح نفسه تتطلب بعض ماذا؟ بعض الوقفات. نعم. الله علم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. الله علم على ذات الله، بل لا يطلق على غير الله تبارك وتعالى، ولذلك هو من الأسماء التي يختص بها الله. هناك أسماء قد يكون فيها اشتراك لفظي كما سيأتي تفصيله، مثل الرحيم، مثل العزيز، ومثل مثلا الحليم، ومثل العليم. وصف الله بها نفسه، وصف بها من؟ بعض عباده. ولكن ليس العليم كالحليم، وليس الرحيم كالرحيم، وليس الحكيم كالحكيم، وليس العزيز كالعزيز، وليس الكريم كالكريم، وسيأتي تفصيله كما قلنا. لكن لفظ الجلالة وضع لله عز وجل، كذلك اسم الرحمن يعني يختص بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يوصف به ولا أن يسمى به غيره تبارك وتعالى. فهو علم على الله عز وجل يدل على مسمى واحد هو الله، هو الرب، هو المالك المعبود المتصرف المتفرد بالكمال في ربوبيته وأسمائه وصفاته وفي عبوديته وألوهيته. نعم. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى، والرحيم من أسماء الله ونحو ذلك، ولا تقول الله من أسماء الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تقول الرحمن من أسماء الله والرحيم من أسماء الله؟ لأن هذه أسماء وأوصاف مشتقة، ويعني قد يحصل فيها الاشتراك، خصوصا مثلا اسم الرحيم. فالله تبارك وتعالى علم على الله وحده، لا يمكن أن يطلق على أحد سواه، فتقول الرحمن الرحيم والعزيز الحكيم، هذه أسماء لمن؟ لله. لكن ما تقول الله اسم للرحيم، لأن الرحيم قد يكون مشتركا أحيانا ولو اشتراكا ماذا؟ لفظيا. نعم. والرحمن الشيخ الرحمن لا يعني لا يسمى به غير الله، ولكن يعني دائما يقال في الأسماء غير لفظ الجلالة، يقال ماذا؟ يقال هي أسماء لله، ولا يقال الله تبارك وتعالى أسماء اسم للرحمن أو اسم ل... هناك يعني أسماء أيضا خاصة بالله غير الرحمن. فمثلا نعم العظيم، قد يقال في المخلوق العظيم، السلام قال إلى عظيم الروم. لكن قد مثلا المتكبر، هي إذا لو وصف بها غير الله تصبح صفة ماذا؟ ذم. لكن هي يختص الله تبارك وتعالى بتسميتها، كذلك الرحمن، كذلك مثلا العفو الغفور، هذه تختص بالله. لكن مع ذلك يقال هذه أسماء لله، ولا يقال الله أسماء للرحيم للغفور، وأسماء للرحمن، وأسماء للمتكبر، لأن الذي اشتهر بأنه علم على الله فقط هو هذا الاسم الذي هو الله، الذي هو لفظ الجلال. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما. ما إن لله إيش؟ 99 اسما. 99 اسما. إن لله 99 اسما، ما أتى إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. واختلفوا في كونه مشتقا أو لا. هذا الحديث سيأتي تفصيله، وهو في الصحيحين. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. هذا لفظ الصحيحين، وجاءت زيادات في غيرهما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى. والخلاصة أن هذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء كما سيأتي تفصيله، ولكن يدل على أن لله الأسماء الحسنى، هذا المهم. وأما تفصيل كونها منحصرة وغير منحصرة، وكونها توقيفية وكونها حسنى، وهل هي منحصرة، وما حكم عدها، وما المقصود بإحصائها، هذا كله سيأتي في أثناء الكلام على أسماء الله تبارك وتعالى في المستقبل إن شاء الله عز وجل. لكن المهم أن نعلم هنا أن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة، يعني أن الله له الأسماء الحسنى، أنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى فلا فمن نازع في ذلك فقد عطل الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته. وإذا جرد من أسمائه وصفاته فقد شبهه بالممتنعات والمعدومات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. ذهب الخليل والسباويه وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطابي وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه، لأن الألف واللام فيه لازمة فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقال آخرون إن هذه مسألة لغوية، وأنا أميل إلى هذا الأمر، وهو أن لفظ الجلال ليس مشتقا، وأن الألف واللام من ضمنه، من ضمن الكلمة، وأنه ليس مأخوذا من الإله كما يراه الآخرون، وإن رجحه بعض أهل العلم. فإن الأسلم والأولى وإخاله الأعلم والأحكم أن يوقف عند هذا، فإن لفظ الجلالة ليس مشتقا من غيره من الأسماء، ليس مشتقا من غيره من الأسماء، وأن لفظة الإله غير لفظة الله، ولفظة الله كلمة هي علم على الله واسم ينفرد به وحده سبحانه وتعالى، واللام والألف واللام من بنية الكلمة. لعل هذا القول أولى من القول الثاني، ولذلك ذهب إليه جمع من أهل العلم، ومنهم الإمام الشافعي وغيره ممن ذكر المصنف رحمه الله، ومنهم أيضا حتى من أهل اللغة الخليل بن أحمد وغيره من أئمة اللغة، وأيضا من أئمة الفقه والحديث والتوحيد مثل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فلعل هذا يكون أولى بالأخذ، أن يكون اسم الله تبارك وتعالى، نعم، جاء يعني من الأسماء، أن يكون هذا الاسم جامدا وليس مشتقا، يعني علما، علما خاصا بالله وليس مشتقا من أي مصدر آخر أو من أي فعل آخر، ولذلك تكون الألف واللام من بنية الكلمة. نعم. واختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال، أقواها أنه مشتق من أله يأله إلهة، فأصل الاسم الإله، فحذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل الله. ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، مع قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له، ومعنى أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة، فالله المألوه أي المعبود. ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل. على كل حال، يعني هذا القول الذين قالوا إنه مشتق من الإله وتكلفوا بأن قالوا إنه حذفت كذا وحذفت الهمزة ونعم جعلت بدلها الألف واللام وإلى آخره، هذا تكلف، وكما يقال ولا يغضب علينا عشاق النحو، أوها من حجة ماذا؟ من حجة نحوي، أوها من حجة نحوي. أرى أن هذا فيه شيء من يعني التكلف، والقاعدة العامة حتى عند النحويين أنفسهم أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقدير. ما لا يحتاج إلى تقدير أولى من ماذا؟ أولى مما يحتاج إلى تقدير. يعني الشيء الذي لا يحتاج إلى تقدير يفهم مباشرة دون تقدير عبارة أو كلمة أو جملة، الأخذ به أولى من تقدير جملة أو حرف أو كلمة أو نحو ذلك. فكوننا نقول الله اسم لله وهو علم ذاتي له سبحانه وتعالى ولا داعي للقول بأنه مشتق، أولى من قولنا أننا حذفنا الهمزة وجعلنا مكانها كذا إلى آخره، فإن ذلك فيه نوع تكلف، وما كان خاليا من التكلف أولى مما يحتاج إلى شيء من ماذا؟ من التكلف. نعم. وقيل إنه هو الاسم الأعظم الرحمن الرحيم. لا، قيل الشيخ رحمه الله قالها بلفظ قيل، وأود لو أنه قال والصحيح أنه هو الاسم الأعظم، وإن كانت هذه المسألة ورد فيها أكثر من 100 قول. مسألة ماذا؟ الاسم الأعظم. فمن قائل أنها أول سورة، أول آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن قائل أنها ما جاء في سورة طه، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ومن قائل أنه ما جاء في آخر سورة الحشر، الله لا إله إلا هو الرحمن، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخره. ومن قائل إنه ما جاء في حديث عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في ركوعه وسجوده: اللهم إني أشهد أنك أنت الله الذي لا أهل، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لكن هناك ملاحظة أشار إليها ابن القيم رحمه الله وغيره، هو أن أكثر الأقوال التي تجعل تذكر ما هو الاسم الأعظم كلها تبدأ أو تشتمل على لفظ ماذا؟ معي أنتم؟ أنها تبدأ أو تشتمل على لفظ الجلالة، وهي لفظة الله سبحانه وتعالى، كلمة الله. بل لا يكاد يخلو قول من لفظ الله. وهذا يقوي قول من قال أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة، وهو أن تقول يا الله، وإن أضفت إليها بعض أسمائه وصفاته فذلك أحسن وأحسن. يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا الله، يا غفور، يا الله، يا كريم، يا الله، يا ذا الجلال والإكرام. فهمنا هذا؟ فلذلك هذا هو الذي يعني يجعلني أرجح قول من قال أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة، فهو أعظم اسم، وكل أسمائه عظمى وحسنة وحسنى، لكن هذا هو أعظمها. لذلك دائما ينادى به: الله لا إله إلا إني أنا الله، إني أنا الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فإذن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذا يرجح كما قلت لكم من ورد فيها أكثر من 100 قول، يمكن تزيد عن ذلك. لكن ما رأيكم في رأي في ما يقوله بعض الصوفية إن أعظم اسم، أن الاسم الأعظم هو هو، ها؟ أو نقول ها، حرف الهاء فقط، كما يقوله صاحب كتاب ولله الأسماء الحسنى لأحمد عبد الجواد الذي ليس بجواد، ها؟ الذي يوزع أحيانا للأسف يدرس بين الناس، وله كتاب يباع في المكتبات كله غثاء، سماه الدعاء المستجاب، ويشتمل على خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. منها أنه قال أظن في صفحة 50 منه إن أفضل دعائه وأن تقول يا سبحانك اللهم ياهو ياهو. وردت في جميع الآيات. فالرجل أعمد إلى الضمير وجعله اسما من أسماء الله. ولعله تقدم لنا في هذا الدرس أن الضمائر والإشارة والموصولة لا يمكن أن تتعين أو تفهم إلا إذا اقترنت بغيرها، أليس كذلك؟ أما إذا أطلقت وحدها فلا معنى لها أبدا أبدا. مرة نعرف أن هو ضمير غائب، وأن أنت ضمير مخاطب، وأن أنا ضمير متكلم، لكن من هو هذا المتكلم؟ أهو الله أم زيد أم عمرو أم الحيوان؟ ما ينفع. فلذلك من أبطل الباطل زعم من زعم أن أعظم أسماء الله هو. ولعل مثل هذه القضايا ترجح كوننا ندرس الكتاب كاملا، أليس كذلك؟ ها؟ وإن شاء الله أعدكم بأن نمشي سريعا إن شاء الله، وإذا تيسرنا أن نضيف وقتا آخر بعد أن تنتهي بعض الأعمال نستعدون. المهم أن نقول أن أعظم اسم هو لفظ الجلال الله، وإن قرنت معه بعض أسماء الله الحسنى الأخرى فهذا شيء طيب، وإن ذكرت بعض ما ورد في الكتاب والسنة من الدعاء الذي فيه لفظ الجلالة مضموما إليه بعض أسماء الله وصفاته الأخرى فهذا شيء حسن، بل هو شيء أفضل. ادعو الله بما شئت من أسمائه وصفاته. وقد مر بنا في درس مضى أن من أعظم أنواع التوسل التوسل إلى الله تبارك وتعالى بماذا؟ بأسمائه وصفاته. التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. إذن ما نقول يا هو فإنه لا قيمة لها، وإنما نقول ماذا؟ يا الله، يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، هكذا ينبغي أن يكون. وأما التوسع في ذلك بإطلاق الضمائر وجعلها اسماء لله والهتاف بها كما تفعل بعض المتصوفة يقول هو هو هو هو هو، إذا سمعتها كأنما سمعت سباعا تعوي أو كلابا تنبح، هذا ما أنزل الله بها من سلطان، هذا ليس ذكر، ليس ذكرا لله، وإنما هو نكر، وفرق بين الذكر والنكر. نعم فضل. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم، فالرحمن يدل على الرحمة العامة كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ذكره ابن جرير بسنده عن العرزمي بمعناه، وفي الدعاء الماثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة، واسمه الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصاله الرحمة إلى المرحوم، فلهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يأتي قط إنه بهم رحمن، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، فقال تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولم يصف قط أحدا من خلقه أنه رحمن، فتأمل ذلك والله أعلم. هذه العجالة خلاصة التي ذكرها المصنف في غاية من الجمال في عن اسم الرحمن الرحيم. أولا هما صيغتا مبالغة، الرحمن الرحيم، وصيغ المبالغة كما تعلمون خمسة: فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، ومنهم من يلحق بها فعلان، ومنها الرحمن. فهي صيغة مبالغة أي المتفرد بكامل ماذا؟ الرحمة الخاصة والعامة. وأما ذكر الرحمن والرحيم معا فلأهمية ذلك، فالرحمن اسم يختص به ولا يسمى به غيره، حتى في اللفظ في مجرد الاشتراك اللفظي ليس هناك اشتراك في اسم الرحمن، بل اسم الرحمن علم دال عليه هو وحده دون سواه. ولذلك ذكر بعض أهل العلم كما أشار المصنف إلى أنه مما يدل على الصفات الذاتية، لأنه سيأتينا أن الصفات قسمان ذاتية وفعلية، فالفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة والتي تتضمن الصفات الاختيارية، وأنه يفعل ما يشاء متى شاء إذا شاء، مثل الرحمة والنزول والضحك والفرح والغضب والمجيء وما إلى ذلك من الصفات الفعلية. ومنه ما هو مشترك بين الذات والفعل، مثل صفة الكلام، فهي ذاتية باعتبار أنه عنده القدرة التامة على الكلام التي لا تحد، وفعلية باعتبار أنه تكلم في أوقات معينة بأشياء معينة، فتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالقرآن وكلم موسى وكلم آدم ويكلم أهل الجنة، وكل ذلك في أوقات يعلمها ويشاؤها ويختارها سبحانه وتعالى. فإذا هنا الرحمن الرحيم اسمان من أعظم الأسماء، ولذلك وكما قلنا الفرق بينهما أن الرحمن يطلق على الصفة الذاتية، لذلك لا يوجد أن يسمى به غير الله. والرحيم من الأسماء المشتركة، فإنه قد سمى رسوله رحيما، وسمى بعض الناس بأسماء أخرى كالعزيز، ولكن كما يأتينا أنه ليس العزيز كالعزيز وليس الرحيم كالرحيم. والمهم أن نعلم أنهما اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن أعظم الأسماء، ولذلك ذكرهما بعد اسمه الأعظم وهو لفظ الجلالة، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قرن الرحمن الرحيم مع لفظ الجلالة في بدء الكلام يعني لفتة كريمة عظيمة إلى أننا محتاجون، لأن الموضوع موضوع استعانة، فالاستعانة تحتاج إلى من يرحم وإلى من يعفو وإلى من يتكرم، ولا أرحم من الله هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، هو الذي يرحم عباده. نعم. راض خبر لمبتدأ محذوف تقديره. لا اقرأ البيت. أي راض إيش؟ راض خبر لمبتدأ. لا اقرأ لي، ارجع عد إلى البيت وقرأه. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. نعم. راض خبر لمبتدأ محذوف تقديره وأنا راض به أي بالله عز وجل مدبرا، حال من الضمير المجرور أي بتدبيره لي في جميع شؤوني، فإن أزمة الأمور بيده. أزمة الأمور بيده. فإن أزمة الأمور بيده، وهو الذي يعلم ما لم نعلم ويقدر ما لا نقدر، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومعينا لي على جميع أموري الدينية والدنيوية، فإني لا أقدر إلا على ما أقدرني عليه، ولا أعلم إلا ما علمني. فلا أعبد إلا إياه، ولا أستعين إلا به، ولا أتوكل إلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجأ ولا ملجأ منه إلا إليه. نعم. هنا شرح الشطر الثاني، وهو راض بماذا؟ راض به مدبرا معينا. لماذا لم يقل راضيا به؟ أستعين الله أبدأ بسم الله راضيا، يعني أولا لو قال راضيا يمكن أن يجوز لغة، ولكن على اعتبار أنه حال منه، حال من فاعل أبدأ، أليس كذلك؟ لكن له تخريج آخر، وهو أن يقال وأنا راض به سبحانه مدبرا معينا. راض به سبحانه وتعالى مدبرا، لأنه الذي يدبر الأمر في السماوات والأرض، ولأنه هو وحده المعين، ولذلك أمرنا تعالى أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، وذكر بعض الآيات الواردة في هذا المفهومة لدى الجميع. نعم. القول في حمد الله وشكره والاستعانة به. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. نعم. وأثني بحمده، فأقول الحمد لله كما أثنى به على نفسه في كتابه فقال الحمد لله رب العالمين، وأمر بذلك عباده فقال مخاطبا لنبيه خطابا يدخل فيه جميع أمته قل الحمد لله، فله الحمد كالذي يقول، وخيرا مما نقول سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، وله الحمد في الأولى والآخرة. وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي ألا أنشدك ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب أما إن يحب أما إن ربك أما إن أما إن ربك يحب الحمد. رواه أحمد والنسائي. وعن الحكم بن عمير رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله: إذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله فزادك. رواه ابن جرير. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن قريب. غريب حسن حسن غريب غريب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى، يعني من هدايته للحمد، أفضل مما أخذ. الذي أعطي إلا كان الذي أعطيه، يعني من هدايته للحمد، أفضل مما أخذ. رواه ابن ماجه. وللقرطبي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكانت الحمد لله أفضل من ذلك. قال القرطبي وغيره: أي لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا، لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال علي رضي الله عنه: الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. وقال رضي الله عنه: الحمد لله كلمة كل شاكر. وقال رضي الله عنه: الحمد لله هو شكر لله، هو استخذاء له والإقرار له بنعمه. وقال الضحاك: الحمد لله رداء الرحمن. وقال كعب الأحبار: الحمد لله ثناء الله، وفي معنى الحمد لله وفضلها آثار غير ما ذكرنا ولا تحصى. ولعلنا نزيد على هذه الآثار التي ذكرها المصنف، ولا داعي للوقوف عندها، هي كلها متقاربة، وأيضا لا نحتاج إلى الوقوف عند أسانيدها لأن الكثير منها فيه كلام. لكن المهم أن نعلم أن الحمد وحده أن الحمد كله لله تبارك وتعالى. ولذلك مما جاء في فضل ذلك كلمة التوحيد التي تقال في التلبية في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه يعرفها الجميع. أيضا ما جاء في ذلك ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رحمه الله تعالى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وهذا يؤيد ما نقله عن الصحابة رضوان الله عليهم من أن الحمد لله تزن كل ما في الدنيا، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، إلى آخر الحديث المعروف عند الجميع. والصدقة برهان، والصلاة نور، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، إلى آخر الحديث. الشاهد منه: والحمد لله تملأ الميزان، وأيضا وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ومن ذلك أننا أمرنا أن نقول دبر كل صلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كم مرة؟ 33. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول سبحان الله وبحمده، وقال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على نعم لا لا لأن لا لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أيضا هي من غراس الجنة كما ثبت في الصحيح. ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم

ولم يكن له ولي من الذل. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكونه يكون بالقلب واليد واللسان، كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والحمد يكون بالقلب واللسان من هذا الوجه والشكر أعم من وجه أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. وفي الحديث: الحمد لله رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكر. فمن لم يحمد الله لم يشكره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى على العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن مساوي جميع مساء عملي مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف: أستغفره السين للطلب، أي أطلب منه مغفرة تلك المساوي ما تقدم منها وما تأخر، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وأستعينه على نيل الرضا. نعم، ما تقدم من ذكر الله، حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، هو تلخيص لخطبة الحاجة. يعني الشيخ رحمه الله كأنه هنا يلخص خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وفي هذه العجالة وفي هذه المنظومة وعلى أي حال، فسواء قلنا بترادف الحمد والشكر كما ذكره بعض أهل العلم كابن جرير وغيرهم، أو قلنا بتفاوت معناهما وأن بينهما عموم وخصوص من وجه كما ذكر المصنف أو أشار إليه، فإنه يجب أن نحمد الله تبارك وتعالى على كل حال، وأن نشكره على نعمائه وعلى آلائه التي لا تعد ولا تحصى. ولذلك كما ذكر الحديث: قرن الحمد بالتسبيح في غير ما موضع، منها ما ثبت في آخر صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وجاء الحديث الذي سمعناه قبل قليل: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كذلك لما نزلت في السورة، سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفرنه كان توابا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنه لا يترك أن يقول: نعم، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فقرن يعني التسبيح مع التحميد وارد في نصوص كثيرة وفي آيات كثيرة من القرآن الكريم وأحاديث كثيرة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وأستعينه أطلب منه العون على نيل الرضا، أي على فعل الأعمال الصالحة التي بسببها ينال رضاه. أن يرزقنيها وينيلني رضاه بفضله ورحمته. وأستمد أي أطلب منه الإمداد بأن يرزقني لطفه بي فيما قضى وقدر من المصائب، وأن يجعلني راضيا بذلك مؤمنا به مستيقنا له من عند الله، وأن وقوعه خير عندي من كونه لم يقع، وأن يهدي قلبي كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. وأسألك الرضا بعد القضاء الحديث، فإن ذلك أعلى درجات الإيمان بالقدر، وهو الرضا بالمصيبة. يعني خلاص هذا البيت أنه يستعين الله تبارك وتعالى أن يبلغه رضاه، فإذا بلغه رضاه فهذا أعظم مطلوب وخير مقصود. إذا بلغه العمل بما يرضيه ووفقه للعمل بما يقربه إليه من الأعمال الصالحة، هذا هو الذي يعني به تنال المنى، لأن رضا الله تبارك وتعالى في اتباع ما جاء في كتابه وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هداه الله إلى ذلك فقد يعني نال أعظم مطلوب، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم أيضا يسأله أن يلطف به فيما جرى به القضاء والقدر، وأن يجعله يرضى بذلك حق الرضا، لأنها مرتبة عظيمة. فإن مسألة التسليم بالقضاء والقدر تشمل أمرين، قد يكون هناك صبرا وتسليما مع عدم رضا، وهذه مرتبة ضعيفة، نعم، ولكن المرتبة العليا التي يسأل الله إياها هو أن يرزقه الرضا بعد القضاء، أن يجعله راضيا بما قدر الله عليه من خير أو شر، وهذه هي أعظم مرتبة وأعلى درجات الإيمان، أن يذعن المسلم ويرضى بما قدر الله تبارك وتعالى له وعليه. ولذلك جاء في الدعاء المعروف وأسألك الرضا بعد القضاء، وهذا ضمن دعاء ينبغي أن نقوله في التشهد، وهو ما ثبت ما رواه الحاكم وغيره سند صحيح عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الشاهد منه أسألك الرضا بعد القضاء، يعني هذا مهم جدا أن يصبر المسلم ويرضى بقضاء الله وقدره. ولذلك ذكر أهل العلم مرتبتين لمسألة القضاء والقدر، المرتبة العليا هي الصبر والتسليم مع ماذا؟ مع الرضا، وهناك مرتبة أدنى وهي الصبر والتسليم مع عدم يعني مع شيء من التأثر وعدم الرضا، لكن يعني يذعن ويصبر ويحتسب، لكن الرضا يعني درجة عليا لا ينالها إلا الخلص من المتقين.